راحت مع الناس ولا قلبي حزين جوا اضحك مع الناس وانا قلبي حزين جوا اضحك مع الناس وانا قلبي حزين جوا وابكي بالعين ودار الدموع ودار الدموع جوا من يوم ما غابوا الحبايب تعبوا القلب من جوا من يوم ما غابوا الحبايب تعبوا القلب من جوا وقلت ليه يا طبيب راح فين الدواء والطب ليه يا طبيب راح فين الدواء والطب ويا ما داوت ناس والجبنات والجبنات بالطب والجرح مني وسع والجرح مني وسع لا جايب وغلاد يا عمي لا جايب وعلاج ولا طب ويغمل الطب للي يغلت جوا معلش الاول قال اموه معلش الاول قال اموه اشكي لابوه ولا لامه وان كان مبختر قوم لموه ولا تعتب شير بيت امه